لا تنطفئ، رب الحياة معك. بحلقة اليوم ضيفتي من الكويت استطاعت أن تهزم السرطان بعد وثوقها بالله وإرادتها القوية. معكم من الرشيدي من الكويت. عمري 49 سنة، أصبت بالسرطان من شهر 6 2015. وبلشت الحكاية من هاللحظة. كان يعني فيني مثل برز لي كتلة بالثدي، وأنا أصبت في سرطان الثدي. الحمد لله على الابتلاء والشفاء. تدرون ما حطيت ببالي إنه سرطان، يعني قلت غدة هرمونات، لأن يعني كانت هذيك الفترة يعني شوية تتأخر عني الدورة، يعني مو وايد بس تتأخر يعني، فقلت يمكن هرمونات. ظليت يعني قلت يلا وتكرم وانتم بكرامة، إن نزلت الدورة علي وما خف هذا الورم، ما راح. صار لازم إن نورة تفحص. رحت لمستشفى خاص، سووا لي سونار، فقالوا فعلا في كتلة في ورم، بس احنا ما نقدر نبين هل هو حميد او خبيث، لازم ناخذ عينة. بس حرام يعني، صحوني قالوا لي نصيحة، روحي للحكومة، يعني اول وثاني احنا نحولك على الحكومة. فاتجهت الى المستشفى الحكومي، فكان صادف، حتى أذكر كان صادف عيد من الأعياد. المهم بعد العيد رحت وأخذت رحت المستشفى اللي إحنا تابعين له، فسوى لي، خذوا مني عينة، وبعدها بعشرة أيام تواصلوا معي وقالوا تعالي وكذي، ورحت لهم وبعطوني هذا، قالوا والله للأسف إحنا راح نبلغك إنه يعني سرطان. عن اللحظة والشعور وقت تلقي الخبر، ما أخفي عليكم الحالة، يعني أنا طبعاً تعبت نفسيتي، نهارت قمت أصيح ورديت البيت والعائلة كلها تجمعت، ولأن والله الحمد والمنة ما في أحد من عائلتنا، عشان كذي أنا كنت مطمئنة، لأن دائماً يقولون إنه وراثي فما في أحد من عائلتنا يعني. فكان لازم للأشخاص اللي غالين عليها لنورة إنه يتدخلوا لحتى يكونوا جنبها وبظهرها. في هالحالة هذه كل من يقول رأي من رأسه، اللي يقول نوديش برا، واللي يقول لا. فسبحان الله واحدة من رفيجاتي شوية يعني ما شاء الله عليها كبيرة بالسن ونوع اللي يعني بدينا، قالت لي اتجهي إلى الله، اقري سورة البقرة واستخيري، تكلي على رب العالمين. وبلشت مرحلة العلاج. بعدين راجعت، رحت المستشفى اللي هو مخصص لعلاج السرطان، فقعدت مع الدكاترة ما قصروا، وأنا أول ما دخلت قلت لهم أنا بسافر برا عالج، فقالوا مو مشكلة، إحنا راح نفتح لك ملف وراح نسوي لك التحاليل اللازمة هذا، وبعدين على ما يجي موعدك وتروحين. تابعت معهم صراحة، سووا لي تحاليل وأشعات ومن شنو، وأثناء ما أنا قاعدة أني أسوي تحاليل أشعة وكذي، كنت يعني أقربائي يعني يسووا لي أساس أني أنا أروح أتعالج على حساب الدولة برا، فإجراءات قاعد تمشي، وكنت أراجع مني وراجع مني يعني. وسبحان الله صارت استخارة، وسبحانك يا ربي ارتحت أني أنا أعالج بالكويت. عن الشيء اللي ممكن يصير بعد جرعات الكيماوي والتهيئة النفسية. أنا لما قعدت مع الدكاترة النفسانيين اللي قعدوا معي قالوا لي أعطوني فكرة، راح يطيح شعرك، ممكن تروح رموشك يطيحون، ممكن إذا شعرك يعني طويل قصي من الحين عشان ما تتعبين نفسيا وأنت قاعدة تشوفين قدامك يطيح وكذي. فأنا ما كان شعري طويل، بس أنا كنت يعني أحبه طبعا. قبل بداية الكيماوي رحت قصيته، بس ما قصيته كلش يعني، لا قصيت حطيته بوي قصير. بعدين سبحان الله لما انطاح ما حسيت اني تعبت، لان سبحان الله عندي يقين بالله ان الله بيعوضني خير. الناس اللي بيحبونا دائما لهم الحق انه نذكرهم ونذكر وقفتهم معنا. ما كان يعني اكبر صدمه، بس الحمد لله يا رب لك الحمد لله على يعني لما تلقيت الخبر بس يعني، ولا ما كان الحمد لله يعني. بالعكس انا مطلقه، ما عندي زوج ولا عندي عيال، فبالعكس انا حسيت ان ما شاء الله اهلي احتووني، عائلتي احتووني، اخواني، خواتي، امي متوفيه وابوي متوفي، صديقاتي رفيجاتي احتووني. عن السرطان، الحين حاليا مرض السرطان صار حيل منتشر، فما تلقين عائلة تخلي من هذا المرض، الله يشافيهم ويتمم شفائي على خير إن شاء الله يعني. فصار شيء عادي، فكل من عندها من عائلته أحد يعني مصاب كان يدق علي، وترى يعني كانوا يعطوني جرعة يعني ثقة بالنفس. بأحد المرات اتصلت أحد محاربات السرطان بنورة بعد معرفتها بإصابة نورة، مع العلم أنه في معرفة بينهم لكن ما كان في احتكاك، فدعمتها بالكلام والتحفيز لمحاربة المرض. فلما صار فيني سمعت أخذت تليفوني من بنات ودقت علي وقالت لي طوات وانتي لازم تكون قوية ولازم صراحة يعني جزاها الله خير، لازم تكون قوية ولازم تغلبين المرض ولازم انتي ترى يعني هذا صار مرض عادي. الموت ما له سبب. فكرة ان الواحد يخلط الامور انه والله ما دام فيك سرطان راح تموت، لا هذه لازم نشيلها من بالنا، الموت ما له سبب. دائما انا اقول الموت ما له اسباب. في ناس صار فيهم سرطان وتعافوا قعدوا 40 سنه و50 سنه ما شاء الله، وفي ناس ما فيهم شيء قناموا الله اخذ امانته. مو شرط. انا اعرف واحده من رفيجاتي رفيجه امها ما شاء الله تبارك الرحمن، تقول لي رفيجه امي 40 سنه فيها مرض السرطان وما شاء الله تبارك الرحمن عايشه وتروح وترد وتسافر وما تخلي مكان ما تروح له، عندها الضغط والسكر ودخلوها المستشفى ما قدروا يسيطروا على الضغط الله خذها مانته. شفيت من السرطان وهي مديرة قسم. أنا كنت على رأس عملي، كنت رئيسة قسم وكنت الحمد لله على رأس عملي والحمد لله اللهم لك الحمد شافاني رب العالمين ورديت أداوم عادي واستغلت بعدين عادي. كنت كذي كنت أروح كل واحدة أسمع أن فيها أروح لها ولا أدق عليها تليفون وأنصحها، مثل ما كان اللي ما يعرفني يدق علي وينصحني كنت أنا أسوي كذي. وبعدين من تقريبا قبل الكورونا بسنة أو أقل تقاعد وبس ماكو شيء الحين إن شاء الله، بس لما شفت الدنيا في الكويت فكرة أني أدخل دورة كمبيوتر وأني أشتغل يعني أحاول أني أغير جو، أو إذا افتحوا دور القرآن، لأن الحين دور القرآن ما مو مفتوحة، أني أدخل أخذ دور قرآن حفظ قرآن. أنا يعني تميت تقريبا سنة وأكثر بعد وأنا أخذ كيما أول الحمد لله من الحمد لله الحمد لله. عائلتي كلها احنا ما شاء الله عائله كبيره، فيها منا بالكويت في منا بالسعوديه وفي منا بالامارات، غمروني بالحب وبالحنان وبالكل شيء، وطبعا خواتي اخواني اكثر شيء، رفيجاتي قربات لي جدا هذا لما انساهم. ورسالتها لمحاربي السرطان استعينوا بالله على كل شيء، مو بس على مرض السرطان، على كل شيء الاستعانة بالله تريح شيل عنك الهموم، انكم قادرين على ان تحاربون هذا المرض ان شاء الله راح تقهرون هذا المرض. الموت ما له اسباب، السرطان ما بيعني الموت، بيعني التحدي والاصرار. الموت حق مكتوب علينا، قدر ولابد منه. محاربتي اليوم او بالاحرى قاهرة السرطان نورة استطاعت وبحمد الله انه تنتصر عليه لهالمرض. كنتوا عم تسمعوا حلقة جديدة من بودكاست حكايتي مع السرطان، معي أنا غيتاء مراد أغا. استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.